بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فبدأ من اليوم إن شاء الله تعالى ومغرب كل ثلاثاء سنواصل دروسنا في عمدة الفقه الإمام موفق بن قدامة المقدسي. كان بلغ بنا الوقف عند باب صلاة الجمعة، فاليوم نشرح إن شاء الله تعالى في باب صلاة الجمعة، ربما باب صلاة العيد. فقرأ، بارك الله فيك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا بحناء، بينه وبينها فرصة، فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن يتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس، وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بها ركعتين يجهر فيها بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا، ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. أكثر أن يصلى أكثر في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه. طبعا هنا في فروق في النسخ، ربما بعضها تصحيح او بعضها سقط او بعضها فروق اصليه في النسخ المخطوطه، لا ادري حقيقه، ينبغي ان تقام هذه النسخ، نحاول ان شاء الله تعالى ان نقيمها فيما يستقبل من الدروس، لكن سننبه على بعض الفروق. طبعا هنا باب صلاه الجمعه وباب مفرع على كتاب الصلاه، والجمعه اسم لهذا اليوم المبارك، وتطلق على الصلاة، وتطلق أيضا على الأسبوع في كل جمعة، يعني في كل أسبوع. وعليه حمل بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مسلم. قالوا يعني لا يجوز للمسلم أن يترك في 7 أيام الغسل، ينبغي أحد أدنى يعني أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، وهو الأفضل أن يكون طبعا يوم الجمعة. والبعض قال أنه دليل على وجوب غسل الجمعة. فالمقصود أن هذه التسمية وهذا الاسم صار علما على اليوم، وصار علما على الصلاة، صلاة الجمعة، لأنها أهم صلاة في هذا اليوم بالنسبة للمسلمين، هي حشد واجتماع. ولذلك أشبه هذا اليوم وهو كذلك بأيام العيد، وهو يوم عيد أسبوعي للمسلمين. وعليه يحمل قول عمر لما قال بعض اليهود: لو نحن علينا نزلت هذه الآية معشر يهود لجعلنا، يعني يقول آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيد. فسأل عمر عن أي آية تتكلم، فذكر لا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال أنا أعلم في أي يوم نزلت. نزلت في عرفة وفي يوم جمعة، وكلاهما عندنا يوم عيد. فالمقصود هنا عموما الآيات، عفوا الجمعة، المقصود هنا بها أحكام الصلاة الخاصة بهذا اليوم أو الصلاة نفسها صلاة الجمعة. ذكر هنا الشيخ من تجب عليه الجمعة. طبعا كان المفروض أن يقدم قبل هذا أن يقول أن صلاة الجمعة واجب، لكن هي تجب على بعض الناس، فهي على عموم المسلمين من فروض الكفايات، لابد أن يقوم فيها بعض المسلمين، وهي من الواجبات الأعيان على القادرين من الرجال، وهي لا تجب على العبيد ولا تجب على النساء ولا تجب على الصبيان، وكذلك يرخص في تركها لمن هو معذور عن حضورها ممن سنذكر إن شاء الله تعالى ونشير. فإذا هي في الأصل واجبة، لابد شعيرة أن تقام، ولابد أن يجمع في بلاد المسلمين، لكن البعض جعل لهذا الوجوب شروط، ولذلك ذكر هنا من تجب عليه ومتى تجب عليه. إذن هو من الذي يخاطب بأداء هذه الصلاة؟ هذا من تجب عليه. وما هي الشروط المعتبرة حتى تجب الصلاة؟ هذه متى تجب صلاة الجمعة. فذكر هنا أن من لزمته المكتوبة، صلاة الجماعة يعني، لزمته الجمعة. طبعا لزمته المكتوبة تلزمته الجمعة، المكتوبة تطلق على الصلاة الفريضة، ونحن حملناها هنا على الجماعة لأن المكتوبة واجبة أيضا على النساء، لكن ليست واجبة في جماعة، وإنما هي واجبة في البيت، يعني لابد أن تصلي المرأة المكتوبة، لكن هنا المقصود شهود المكتوبة في جماعة. وتعرفون أن المذهب، مذهب أحمد، يرى أن صلاة الجماعة واجبة، وإن كان لا يقتصرها أو يقصرها على جماعة المسجد، لكن لابد من أداء الصلاة في جماعة. إذا كنا في عمل مثلا، ما يجوز كل واحد يصلي منفردا، لابد أن نجتمع مثلا ونصلي، هذا يجزئنا، لكن لازم أن نصلي في جماعة. طبعا في استثناءات في صلاة الخوف أو أصحاب العذر أو من يقوم على مريض أو من يكون في عملية أو في غير ذلك، هذه أسباب أو أحوال خاصة. نتكلم عن الوضع الطبيعي أن المسلم يصلي الصلاة إذا كان ذكرا حرا بالغا، لابد أن يؤدي الصلوات المكتوبة في جماعة، والأصل أن تكون في المسجد، لكن لو أداها في غير المسجد فهذا هو الحد الأدنى. فلذلك قال هنا كل من لزمته المكتوبة، لزمته كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، هذا الشرط الأول أن يكون من أهل الجماعة، بعد ذلك زاد عليه شرطا إن كان مستوطنا. إن كان مستوطنا، فلو كان راحلا أو مترحلا وليس من أهل البلد فهذا لا تجب عليه الجمعة مثل البادي، بل أن بعضهم اشترط شرطا زائدا ذكر بعده أن يكون الاستيطان هنا ليس استيطان مؤقت، فيه معنى الاستقرار والبقاء، ولذلك قال مستوطنا ببناء، يعني لو كان مستوطن خيمة أو بيت شعب فهذا لا يعتبر من أهل الجمعة، لأن طبيعة المسكن الذي أقامه يشعر بقرب الترحل. تعرفون البدو يتتبعون مواطن القطر حيث يجد رزق طيب يسعى أو يرعى أو يسيم فيه حلالة، فإنه يذهب يتتبع ذلك، فربما استقر هنا وهناك، فهذا ليس فيه معنى الاستقرار، ولذلك هنا اشترط أن يكون مستوطنا، والاستيطان يكون ببناء. طبعا هذا معشر الأخوان هو مراعاتهم للعرف، أن من يريد الإقامة يسوي يبني، لكن نعرف إحنا الآن أن بعض ما يسمى مخيمات معشر الأخوان الآن لها عقود من السنين، وصار أهلها الآن لم يطلق عليهم أهل بلد، ما في أهل بلد يعني في المخيمات إخواننا الفلسطينيين في لبنان وفي الأردن وفي سوريا. هذه سميت مخيمات، بدأت هكذا خيام باعتبار أن الأمور قريبة ويعودون، ثم صارت من الحديد سمين تشينكو هذا، ثم صارت تبنى تخلط ببعض الخرسانة والطوب والإسفلت والإسبست وغيرها. فلا زال يطلق عليها أسماء مخيمات، هي ليست بالضرورة مخيمات. هذا في العهد الأول هؤلاء كانوا يعني يخططون أو يفكرون الأمور أيام أو أسابيع أو أشهر ثم يعودون إلى مواطنهم. الآن كم سنة؟ أكثر من 50 سنة تقريبا، دخلنا من 48 ودخلنا من 67، نتكلم عن عقود سنوات ثلث سنوات. فإذا هنا الملحب معشر الإخوان هو بناء الناس، ولذلك قد يتطور البشر الآن ويتخذون المباني من خشب مثل ما يفعل بعض البلدان الآن لما يتكلفون خراسان وكذا. المقصود هو المباني التي يعتبرها الناس بناء، توحي بإيش؟ توحي بالاستقرار، توحي بالاستقرار، توحي بأن هذا الإنسان يريد الإقامة. قال وبينه، هذا شرط ثالث الآن أو رابع أنتم تعدون، بينه وبين الجامع مسافة فرسخ. الفرسخ هذه طبعا مسافة أو مقدار للمسافة يقدر بالأميال أيضا، هم عندهم طبعا الحساب بالميل 3 أميال، فهذا ما يعادل تقريبا الآن يعني نتكلم عن 5.5 كيلو أو قريب من هذا. فالفراسخ هذه أو المسافة هنا يقصد أن مثله عادة لا يشق عليه الذهاب إلى المسجد وعادة يسمع النداء. فهذا حقيقة ليس له حد شرعي، لو اتصل في المباني وصار الأمر آمن ويسير، والآن مع الوسائل يبلغ الإنسان النداء، فإنه يطالب بالجمعة. قال فما دون ذلك، يعني ليست مسافة سفر قصير. ثم استثنى ممن لزمته المكتوبة ما ذكرت أنا أولا، من لا تجب عليهم الجماعة، المرأة والعبد والمسافر، أن المسافر لا تجب عليه الجماعة ولذلك لا تجب عليه الجماعة في المسجد. وسقوط الجماعة عنها فيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه حتى تجب عليه الجماعة والبعض يسقط عن الجماعة، والمعذور عن شهود الجماعة بمرض أو مطر أو خوف أو غير ذلك من الأعذار. طيب، إذن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. طيب لو حضروها هل تجزئهم؟ لأن عندنا مشكلة الآن، إحنا عندنا الآن في يوم الجمعة الإنسان إما أن يصلي جمعة أو يصلي ظهرا، فإذا كان غير مخاطب بصلاة الجمعة وصلى الجمعة هل تسقط عنه صلاة الظهر؟ هذا هو السؤال. فيقول نعم تجزئهم، يعني لو لم يكن من أهلها، كأن كانت امرأة حضرت الجمعة لتشهد الخطبة، هل نطالبها بصلاة الظهر؟ نقول أنت ليست من أهل الجمعة، أو حضر عبد مثلا، أو حضر صبي صغير أو مسافر ليس من أهل البلد، مر المسجد كان يوم جمعة ودخل مع الناس وصلى الجمعة، فنقول نعم تجزئهم ولا دليل على مطالبتهم بالظهر. لكن هل تنعقد بهم؟ انعقادها بهم هذا مبني على اعتبار العدد في الجمعة، فبعض العلماء يشترطون في الجمعة عدد معين لا بد أن يتوافر حتى تعتبر هذه جمعة، وطبعا يختلفون في العدد ما أمثل نحن نشير بعد قليل، بعضهم يجعله 3 وبعض يجعله أكثر من ذلك 12 وبعض يجعله 40. ولذلك هنا قال لا بد أن يعني نلاحظ أن هذا المسافر أو هذا الصغير وهذه المرأة لا تحسب من أهل الجمعة، قال ولم تنعقد بهم الجمعة، يعني لو كانوا منفردين كلهم مسافرين وأقاموا الجمعة لا تصح منهم جمعة، ولو كان بعضهم مسافر وبعضهم مقيم لا يعتبرون في العدد. قال إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. هنا فرق بين المعذور وبين من لم تجب عليه أصلا. المعذور مثل ما قلنا المريض، هو من أهل البلد ومقيم في بناء وقريب من المسجد، فهو في الأحوال العادية تجب عليه الجمعة، فلو حضر الجمعة يعتبر من أهل الجمعة وتنعقد به الجمعة. لو صلى بالناس أو صلى مجموعة من المرضى الجمعة فإن جمعتهم صحيحة. ثم ذكر بعد ذلك شروطا لصحتها، تكلم عن الآن شروط من تجب عليه وشروط وجوبها، ثم تكلم عن شروط صحتها متى تكون الجمعة صحيحة. وهذه الشروط حقيقة مبناها أيضا على العرف، من ذلك فعلها في وقتها. وقتها طبعا وقت الجمعة عند الجماهير هو وقت الظهر، وعلى المذهب في روايات عن الإمام منها أن وقتها مثل الأئمة وقت الظهر، ومنها أن وقتها مثل وقت صلاة العيد، يعني يبدأ من ارتفاع الشمس قيد الرمح ثم يمتد إلى وقت العصر. وطبعا الأحوط في الجمعة هنا أن تؤدى خروجا من الخلاف ومراعاة للخلاف أن تؤدى بعد الزوال هي وصلاتها. قال فعلها في وقتها، قال في قرية، يعني مكان يتقرى به. طبعا إذا صحت في قرية تصح في مدينة من باب أولى، والمقصود بالقرية أن اجتمع فيها الناس على سبيل الاستقرار، لأن أصل القرء أو معنى القاف والراء هنا مع الهمزة المسهلة إلى ياء تدل على الاجتماع، فهؤلاء يجتمعون في المكان على سبيل الإقامة والاستقرار. ولذلك البعض يقول قرية يتقرى بها، يتقرى بها يعني عادة هي موطن ومسكن ومحل إقامة. في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها، المستوطنين بها يعني المستوطنين في القرية 40 من أهل وجوبها، يعني لابد أن يحضر 40 من أهل الوجوب اللي ما وجبت عليهم بسبب أنها مسافر أو أن امرأة أو أن صبي أو أن عبد، هذا لا يعتبر من 40 على ما ذكرنا. وهذا 40 على المذهب هو رواية المشهورة عن أحمد، وهناك روايات أخرى 3 12، وحقيقة لا دليل خاص على ذلك، إنما قالوا بأن أول جمعة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حضرها 40، ومن نقص عن ذلك قال أقل الجمع 3، واستشهد ببعض الأحاديث لذكرت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من 3 في قرية لا يؤذن فيهم ولا يقام إلا استحوذ عليهم الشيطان، فقالوا 3 أقل الجمع. ومن ذكر 12 استشهد بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عندما انصرف عنه الصحابة لما سمعوا منادي التجارة في قول الله تعالى وإذا سمعوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قيل أنه ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلا 12 صحابيا، ف12 صحابي هم اللي ظلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لو أن الجمعة بطلت لو كانت أقل من 40 لبطلت الجمعة، لأن لابد هذا اللي يحضرون الجمعة تنعقد بهم ويستمرون حتى تنتهي الخطبة. فهذا لا تلاحظون الأدلة ليست صريحة في اعتبار العدد، وإن كان اعتباره أحوط وخروج من الخلاف. قال 40 من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان، تتقدم الجمعة حتى تكون صحيحة وجمعة خطبتان. ولذلك الآن تقديم الجمعة عن وقتها على مذهب أحمد لا يصححها عند غير أحمد، لأن لابد حتى تكون الجمعة صحيحة إذا صليت بعد الزوال أن تكون الخطبة أيضا صحيحة بعد الزوال. خطبتان في كل خطبة، يعني هذا يسميه البعض أركان الخطبة، ما الذي ينبغي أن تتضمنه الخطبة؟ قال في كل خطبة حمد الله تعالى، فلابد أن يحمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة على رسول لابد أن يصلي على رسوله، وقراءة آية، يعني لابد أن يقرأ آية من القرآن، والموعظة أن يعظ المسلمين. فهذه يذكرها البعض أنها أركان الخطبة، لو اختل منها ركن لم تصح خطبة. ثم ذكر أمورا يستحب للخطيب أن يستحضرها في خطبته، قال: ويستحب أن يخطب على منبر. طبعا المنبر اتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم بأخرة، كان يعتمد على جذع، ثم بني له منبر فكان يصعد عليه. كان المنبر طبعا مجرد درجات، مثل ما كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب للإمام أن يتخذ ما يتكئ عليه في خطبته، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتكائه على العصا. وإن اختلف بعد ذلك هل استمر صلى الله عليه وسلم في الاتكاء على العصا بعد المنبر أو أنه ترك ذلك، ورد في هذا أحاديث وإن كان فيها مقال. وجمهور العلماء على أن العصا يعني حتى بعد المنبر يتكأ عليها، لكن هي وظيفة العصا هو ليس إعلان الحرب أو تخويف المصلين، وإنما هو الاعتماد عليها. ولذلك الآن منابر اللي فيها ما يعتمد عليه الخطيب تغني عن العصا. ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتكأ على سيف أو أنه شهر على المصلين ومن يخطب فيهم سيفا، إشارة إلى أن الإسلام قام بالسيف. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الإسلام قد دخل المدينة بلا سيف. يعني يقول هذه مقولة غير صحيحة. السيف طبعا وجد لحماية الدين، لكن الأصل أن الدين تقدم في قلوب الناس وعمرها قبل أن يصل السيف. ولذلك المدينة نفسها اللي خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم أصحاب، هم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم للإقامة فيهم وأن ينصروه. ويقول ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد، هنا طبعا عندكم فروق في النسخ، فإذا صعد أقبل على الناس، يعني إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فسلم عليهم ثم يجلس، وجلوسه يدل على أنه يستحب أن يتخذ لا شيء يجلس عليه، كرسي وغيره، فينتظر فراغ الأذان ثم يقوم بعد ذلك الإمام فيخطب بهم، ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم بعد ذلك تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. وهذا طبعا من الفروق الجوهرية بين الظهر والجمعة، الظهر رباعية والجمعة ثنائية، الظهر سرية والجمعة جهرية. يقول: فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. قال: فمن أدرك معه منها ركعة، يعني من أدرك مع الإمام ركعة من ركعتي الجمعة أتمها جمعة، وإلا إذا فاتته ركعتان يتمها ظهرا. وكذلك إذا نقص العدد، يعني لو انعقدت الجمعة ب40 ثم انسل من ال40 واحد صاروا 39 أو 2 صاروا 38 أو 3 صاروا 37، نقص العدد فاختلت الآن الجمعة، فما يستطيع هنا يصلي بعدها ركعتين لأنه راح يصلي ظهرا. وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت، إذا خرج الوقت يعني لو فات وقت الجمعة خلاص الآن يصير في الذمة قضاء ظهر. قال وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة إذا طبعا إذا نقص العدد وخرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا مثل المسبوق أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في المصري، هذه مسألة أخرى يذكرها العلماء وللأسف الآن طبعا تسوهل فيها كثيرا، وهي مسألة تعدد الجمع في البلد الواحد. طبعا كانوا يتكلمون عن بلد، ما يتكلمون مثل الآن عن منطقة بل قطعة من قطع المناطق والأحياء. قال ولا يجوز أن يصلى في المصري أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. فإذا التوسع في عدد الجمع مبني على حاجة الناس، يعني كثرة عددهم، ولذلك لا يستحب، لا يصح عند بعض العلماء ما يجري الآن يفتح مسجد كبير ويصلي في نص صف جمعة ويعد المصلي مسكينا، يسعد المصلين هل صلى 40 ولا صلى 40. فمثل هذا لا ينبغي، ينبغي هنا أن يراعى الخلاف في مثل هذه المسألة، لأن الأصل في الجمعة هو الاجتماع، والخطبة موعظة، وعادة تكون من إنسان متمكن أمكن يعظ الناس ويذكرهم ويعرفهم بأحكام الدين. ليس ما كان المقصود، إذا كان الصحابة يصلون عند النبي صلى الله عليه وسلم بعدين لما توسعوا قام تجعل لهم بعض الأمصار يخطب فيها فقهاء أو يخطب فيها فقهاء الصحابة. قال ولا يجوز أن يصلى في المصري أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها، ويستحب لمن أتى الجمعة. هنا ذكر بعض الآداب التي ينبغي أن تراعى كأدب، لأن الجمعة هو يوم عيد أو هو أشبه بيوم عيد، فلذلك هنا هو في يوم اجتماع، فيستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، والاغتسال كل ما أخره إلى قبيل خروج إلى المسجد كان أفضل ليكون متصلا بالصلاة، فيغتسل يوم الجمعة. ورد في فضل الغسل حديث من حديث أوس بن أوس غسل واغتسل وبتر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واقترب، كتب له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة قيامها وصيامها. ورد في هذا حديث إن كان بعضها فيه مقال، لكن في الجملة لا شك أنه صح الحديث في فضل التبكير إلى الجمعة، وأن الملائكة تتلقف من يدخل المسجد فتسجل الأول فالأول، فإذا صعد الإمام المنبر خلاص طوت الصحف وحضرت الذكر. أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، يلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها. طبعا هنا التطيب ولبس الثوبين النظيفين إمعانا في التزين والنظافة، ولذلك ورد في الحديث ما على أحدكم إن كان قادرا أن يتخذ لصلاته ثوبا غير ثوب مهنته. هذا في الجمعة خاصة، وينبغي أن يفعل في الجماعة أيضا، لكن هو أخص في الجمعة، فيلبس ثوبين نظيفين ويتطيب لهذه الصلاة ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. أنا ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب على المنبر ودخل رجل فجلس فقال هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي وأوجز فيهما. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. نعم ورد في هذا النهي أن الكلام ممنوع، ووردت أحاديث فيها أنها تفسد أجر الجمعة، من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة لا، وإن كان في هذه الزيادة ما فيها، لكن لا شك أنه ورد النهي والزجر عن الكلام، ولذلك لا ينشغل الإنسان بكلام ولا غيره، حتى اختلفوا في تشميت العاطس ورد السلام. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام، يعني ما يتكلم إلا الإمام أو من يكلم الإمام لو كلم الإمام، مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هلك الزرع هلك وجف الضرع وغير ذلك من الشكوى، لما دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم. طيب قرانا صلاة العيدين عندي سمع تفضل. نعم وقت صلاة الجمعة ايه وقت الخطبة ولا صلاة نفسها وقت البعد الهني مقصود فيه دخول الوقت الخطبة نفسها دخول الوقت خروج وقت الجمعة يعني انتهاء الوقت قصدك وين دخول الوقت قصدك شروط صحتها فعلها في وقتها ما دي وين تقرأ في شروط الصحة فعلها في وقتها فعلها في وقتها يعني في وقتها نعم وقت نعم الخطبة ولا الصلاة الخطبة نفسها اي نعم هي فعل الخطبة في وقتها من وقت الخطبة متى يعني لو واحد خطب قبل الزواج ما يصح عند الجماهير والرواية عن أحمد ما يصح عند الجماهير والرواية عن أحمد لابد أن يجعل الخطبة وقت الخطبة عندهم هو بعد الزواج لكن عند أحمد وقت الخطبة والصلاة حتى الصلاة بس هنا الآن ليطبقون هذه السنة عن أحمد يفرقون بين الصلاة والخطبة أحمد عنده حتى الصلاة تسحبها إلى وقت صلاة العيد ممكن تصلي الضحى يوم الجمعة ولذلك المذهب أحمد مثل ما تعرفون كما سيأتي في العيدين راح نرجع للدرس القادم أن هذه المسألة شوي تحتاج بيان كثر الكلام فيها من مذهب أحمد أنه من حضر إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم فمن حضر العيد صارت الجمعة بالنسبة لها رخصة يرخص له في حضورها فالمقصود هنا وقت الخطبة اللي هو وقت الصلاة فبالنسبة للمذهب هنا أنه يبدأ من وقت الضحى لكن عند الأئمة الثلاثة وقتها يكون بعد الزواج لابد أن يبدأ بالخطبة بعد الزواج نعم ولذلك الآن هم الإخوان اللي يقدمون الخطبة ويقولوا راعي الخلاف ما راعوا الخلاف حقيقة هم راعوا الخلاف فقط في الصلاة لكن ما راعوا الخلاف في الخطبة وبالتالي لا تصح الخطبة أي مو هذه مشكلة أن هذا الحنفي والشافعي والمالكي ما صح صلاته على طريقة على مذهب على فالة صلاته مو صحيحة مسكين فكان الأولى أنها العشر دقائق اللي لا تغني ولا تسمن من جوع تنتظر وتشديد الوزارة في هذا المفروض يصير أشد من تشديدها في الترخيص في الجمعة كل عيد يجتمع مع جمعة يخلون الخطبة يتكلمون وينكرون على من يقول أن الجمعة رخصة ويقولون بأن هذا كيف السنة تسقط فرض وكذا الخلاف في هذا يعني أولى مراعاته من قضية اجتماع الجمعة مع العيد نعم راح نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم وإن تيسر راح أجيب لكم بعض النقول عن المذاهب الثلاثة في قضية شرط وقت الجمعة القول الراجح هو اللي هو بعد الزواج نعم هذا الأحوط يعني هذا هو الأحوط اللي تطمئن للنفس واللي يفرج من عهدة التكليف يعني نعم ولذلك احنا نشوف حسن المملكة الآن السعودية حنبلية ما شفت أنا مسجد على طول إقامتي فيها يصلي قبل الزوال كلهم يصلون بعد الزوال بس هذا لاحظته هني كان الشيخ الله يرحمه بن جراح والآن تلاميذه نعم بالنسبة حق الساعة الأولى والساعة الثانية نعم هذا ورد فيه اختلفوا فيها حقيقة البعض جعلها من الفجر والبعض يعني طبعا الساعة هي مدة زمنية ما هي مثل ساعتنا الآن ما كان اليوم عندهم منضبط ب 24 ساعة فلذلك البعض قال الساعة الأولى بعد صلاة الفجر الساعة الثانية بعدها هو المقصود التبكير بما يطيق الإنسان ولذلك ما تستطيع تحدد بحد معين لكن هو المقصود هو التحريص يعني جعل الآن في الصيف الأذان الفجر 3 وأذان الظهر 12 فجعل من الفجر لا شك أن في مشقة على الناس وطول وقد حتى يذهب يعني فائدة الغسل وأن يكون الإنسان يتطيب ويذهب إلى المسجد بعد غسله وتطيبه. فلذلك يعني التبكير مطلوب، المقصود هو ان المسابقه الى المسجد والاكثار من النفل وقطع النفس عن الشواغل والانشغال بالذكر ويصلي ما قدر له ويذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه، فيحجز مكانه في الصف الاول يدنو من الامام، يعني نوع من الحث على المسابقه. بعض الناس يبي ياخذ الصف الاول وبينام يجي الساعه 12 ربع حاجز مكانه او يتخطى الرقاب ويقول انا قاعد في الصف الاول، فيقول لك تبي الصف الاول تعال بالساعه الاولى الملائكه تسبح لك وتدعو لك وتستغفر لك، زين. فالمقصود هنا لكن ضبطها بالضبط صعب، يعني ما نقدر نقول ان هذا هو وقتها. ولذلك تعددت فيها اقوال العلماء، البعض عدها من الفجر والبعض عدها يعني قريبة من صلاة الظهر من بعد الضحى العود يعني. سؤال نعم خالف في وقت نسبة حق خط الرقاب ايه وعدم الجواز كان صف مختلف وإذا كان في فرجة لا لا إذا كان في فرجة ما في تخطو، مثل ما قلنا يفرق بين اثنين، تخط الرقاب يعني إنه تخط الرقاب يجي يفرق بين اثنين يمد الأولى. أما لو كان في فرجة ومشيت أنت عادي أو صليت فيها هذا ما في بأس، مثل ما الآن الناس ما تتراص، لكن إن الإنسان يعني يريد أن يشوف فرجة بعيدة يوصل لها فيفرق بين، مثل ما ورد في بعض الحديث يفرق بين الاثنين ويتخطى رقاب الناس، مثل ما يفعل عن كثير من الناس يجي متأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس فقد أنيت وآديت، يعني جاي متأخر وأديت الناس، فمثل هذا لا شك أنه مكروه، تبي المكان الأول الصف الأول. ولذلك هنا قد الخطيب يقول للناس تراصوا أو تقدموا لأن يكون الناس ما يتراصون، لكن المقصود المنهي عنه هو ما يفعل بعض الناس من التأخر والرغبة في التقدم ويؤذي الناس بالتفريق بين الاثنين ويتخطى رقابهم خلي الأولى فوق رقابهم. أما لو كان المكان مفتوح ومشى مشى مشى لما وصل مكان في فرجة ودون أن يفرق بين اثنين فهذا لا بأس. نعم طيب إن شاء الله تعالى الدرس القادم راح ناخذ العيدين وبالتالي نسد الستار على باب الصلاة ويبقى لنا باب الجنائز. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.